وأعتقد أنها ليست نظرية خيالية. ولكن من هو هذا الشخص؟ وكيف دخل؟ وكيف قتل رودي ثم اختفى؟ ربما دخل من الباب الجانبي، وربما وصل إلى رودها من خلال المطبخ. ولا تنسى أنه كان باستطاعة ميتسي أن تفعل ذلك، ثم تظاهرت بعد ذلك بالجنون. ولكن أدموند يؤكد أن الباب كان مغلقا عليها من الخارج بالمفتاح، وأنه هو الذي فتحه. ربما استطاعت أن تدخل الغرفة بوسيلة ما. أنا سوف أتحرى في هذا الأمر بدقة. يمكن أن تفحص ملف هذه المرأة بعناية. وإن كنت أعتقد أن مدبر هذه المهزلة هو الشاب الفاسد، ولكنه مات قبل أن يستمتع بثمرة هذه الخطة. فقال المفتش كرادوك: أرجو أن تتيح لي الفرصة لعدة أيام حتى أنتهي من أبحاثي قبل حفظ القضية، فقد أثار المسدس الذي وجدناه بجوار الجثة اهتمامي، ولم نعرف مصدره بعد. وما نوعه؟ إنه ألماني. ترى هل هو من النوع الذي يبيعه جنود الحلفاء للناس سرا خلال الحرب؟ إن السؤال الذي يهمني هو: هل كانت مس بلاكلوك مقصودة بالقتل أم لا؟ وإذا كانت هي المقصودة، فمن هو الذي يريد التخلص منها؟ إن كانت هي المقصودة، فإنه طبقا لنظرية مس ماربل، فسوف يحاول هذا الشخص المجهول قتلها مرة أخرى. أعتقد ذلك، وقد وضعت أحد رجالنا هناك لحراستها. أرجو أن يوفر الحماية لمس ماربل أيضا، فسوف تقيم لدى ميسز هارمون، حيث يمت إليها الأب جوليان هارمون بصلة قرابة، وأظن أنها قدمت إلى هذه البلدة حتى تمارس هوايتها في إماطة اللثام عن لغز الجريمة. وربما أدرك القاتل غايتها وعمد إلى التخلص منها أيضا. الفصل الخامس. تأجلت جلسة التحقيق أسبوعا حتى يتاح للمفتش كرادوك فرصة القيام بمزيد من التحريات، فذهب إلى مس بلاكلوك وقال لها: معذرة يا سيدتي، سوف ألقي عليك بعض الأسئلة. لقد علمنا أن رودي كيرز كان كاذبا، وأنه لم يكن ابنا لأحد أصحاب الفنادق في سويسرا، ولكنه كان في البداية عاملا في إحدى المستشفيات، وقد أدين بسرقة بعض المرضى وحكم عليه بالسجن، وبعد أن أفرج عنه عمل نادلا في بعض المقاهي والمطاعم تحت اسم مستعار، وتخصص في تزوير الأوراق الرسمية والشيكات والفواتير، ثم عمل في أحد المخازن بزيورخ، وأدين بتهمة السرقة من المخزن. فقالت ميسيس بلاكلوك: قد كنت على صواب إذن عندما رفضت أن أقرضه بعض المال، إنني لم أطمئن إليه، قد كنت واثق أنني لم أره من قبل في هذا الفندق في سويسرا كما ادعى. معك حق يا ميس بلاكلوك، ولابد أنه عرف بعض المعلومات عنك من خلال أحد النزلاء في فندق رويال سابا، وقرر أن ينتهز الفرصة ويزعم أنه رآك من قبل في فندق والده بسويسرا، وقد دخل إلى إنجلترا بوساطة أوراق مزورة والتحق بالعمل في فندق رويال. لابد أنه زاول نشاطه الإجرامي في هذا الفندق واختلس الأموال من النزلاء دون أن يشعر أحد. إن هذا ما حدث بالفعل، ولكن ما يحيرني هو لماذا جاء إلى بلدة شينغ كاليغورن، ولماذا قرر أن يرتكب هذا الحادث الغريب في بيتي أنا دون سواي، وما الذي كان يتوقع وجوده لدي؟ هل يمكن أن يجد لدي من الأموال أكثر مما في الفندق الذي يعمل فيه؟ ولكن هل ما زلت عند أقوالك السابقة من أنه لا يوجد في منزلك شيء يستحق السرقة؟ وهل يمكن أن توجد لدي أشياء ثمينة دون أن أدري؟ في هذه الحالة أجد نفسي أوافق على قول مس دورا بانر بأن الشاب كان يريد قتلك أنت. فقالت دورا: ربما لم يكن يريد أن يقتلك، ولكن يريد أن يحذرك فقط. فبعد أن قرأت هذا الإعلان الغريب شعرت أن الأمر لم يكن مجرد دعابة، كلا، كنت أشعر بأنها خطة مرسومة، وقد شعرت ميتسي أيضا بالقلق الشديد عقب قراءة الإعلان. فقال كرادوك: إنني أريد أن أعرف المزيد عن ميتسي، إن جميع أوراقها سليمة، لقد كنا نعتقد أن أوراق رودي أيضا سليمة.

وموظفون على المعاش ونساء عوانس قضوا شطرا كبيرا من حياتهم في المستعمرات وعادوا إلى هنا لقضاء الأيام الباقية لهم في هدوء. ويمكن أن يدعي أي منهم أنه شخص آخر، وفي هذه الحالة لا يملك أحد أن يكذبه، خاصة إذا كان يحمل أوراقا رسمية تثبت ذلك. وكما تعلم فإن من أيسر الأمور في هذا الوقت أن يحصل المرء على أوراق كهذا. كان كرادوك يعلم أن مس ماربل معها حق في كل ما تذكره، وكان هذا الأمر يسبب له قلقا شديدا في الأيام الماضية. فكيف يمكنه التحقق من صحة بيانات كل سكان البلدة؟ إنهم جميعا يحملون أوراقا رسمية ومستندات سليمة تماما، عليها صورهم وبصماتهم، ولكن من المؤكد أن أحدهم ينتحل شخصية مزيفة، وما يثبت ذلك هذا الباب الذي تم تشحيمه في منزل ميس بلاكلوك، بل وربما كان هناك أكثر من شخص ينتحل غير شخصيته. وعند هذا الحد من التفكير شعر المفتش بالقلق والخوف على ميس ماربل، فهي رغم ذكائها الحاد وقوة ملاحظاتها الخارقة إلا أنها عجوز ضعيفة لا تتحمل العنف، ومن الواضح أن المجرم شخص غير عادي على الإطلاق. قال المفتش كرادوك لمس ماربل: يمكننا بطرقنا الخاصة أن نتحقق من شخصية كل المقيمين في شينك كاليغورن، وكان يعلم أن هذا غير صحيح، فكيف يمكنه التحقق من شخصيات البعض الذين جاءوا من مستعمرات آسيا وأفريقيا؟ ألا يمكن أن يكونوا قد انتحلوا شخصيات آخرين قد ماتوا ودفنوا في هذه المناطق النائية ولا يوجد أي دليل على أنهم ماتوا؟ بالطبع هناك وسائل فعالة للتحقق من هذه الأمور، ولكن الأمر سوف يستغرق وقتا طويلا للغاية، وليس هذا في الصالح العام، حيث يمكن للقاتل أن يعيد الكرة ويحاول قتل ميس بلاكلوك أو غيرها ممن لديهم معلومات هامة. ثم أخبر المفتش ميس ماربل عن نتيجة لقائه الأخير مع ميس بلاكلوك، وعن وصية مستر جويدلان، وخلافه مع شقيقته سونيا، وعن التوأمين بيب وآيما. فقالت ميس ماربل: هل قلت بيب وآيما؟ إن اسمهما غير حقيقيين، من المحتمل أن يكونا شخصين وهميين، وقد يكونا في إحدى البلدان يعيشان في رغد وهناء كمواطنين صالحين، وهناك أيضا احتمال لأن يكونا هنا في هذه البلدة أو إحداهما على الأقل. إنهما الآن في حوالي 25 أو 26 من عمرهما، ترى هل يوجد من بين سكان البلدة من يماثلهما في العمر؟ فقالت ميس ماربل: إن أول من يخطر بالبال هما باتريك وجوليا، قريبا ميس بلاكلوك، يمكنني أن أتحرى عنهما بطريقتي، ولكنني أخشى. لا تخشى يا شيء يا سيدي، إن طريقتي لا تدع مجالا للشك، ولا أبالغ إذا قلت لك إن هذه الطريقة أفضل كثيرا من التحريات التي يقوم بها البوليس، فإنني أعمل بطريقة مستترة وغير مكشوفة، ولا تجعل الذين هم في موضع الشك يحاولون الفرار أو يلتزمون جانب الحذر. وبعد قليل قال المفتش: كلا يا ميس ماربل، سوف أعرف كل شيء عنهما بطريقة أخرى، سوف أرحل إلى اسكتلندا لمقابلة ميسيس جويدلر، ومن خلالها سوف أعرف كل شيء عن بيب وآيما. الفصل السادس. وقررت ميس ماربل أن تتحرى الأمور بنفسها وأن تعالج المسائل بطريقتها الخاصة. ذهبت بصحبة زوجة القصي لزيارة ميس بلاكلوك، وبعد التعارف وتبادل كلمات المجاملة قالت دورا: لقد نسيت يا ليتي أن أخبرك بأن المفتش كرادوك كان شديد الاهتمام بالباب الرابع المغلق والذي يؤدي إلى الجزء الخلفي من القاعة، وقد اندهش كثيرا عندما وجده مشحما يمكن فتحه وإغلاقه بسهولة. وعندما سألني عن السبب في تحريك المنضدة التي كانت بجواره قلت له أنني لا أتذكر، ولكنني تذكرت الآن. ولكن دورا بانر توقفت فجأة إثر نظرة صاعقة من ميس بلاكلوك، وعلى الفور قالت: آه إني آسفة يا ليتي، يجب أن أعرف ما يقال وما لا يقال، إنني هكذا دائما شديدة الغباء والحماقة. فقالت لتيتا بلاكلوك: إن كل ما يهمني هو ألا يشاع الأمر في البلدة ويأخذ المجرم حذرة، بعد أن يعلم بأننا توصلنا إلى أشياء هامة. ما رأيك يا ميسيس هارمون؟ نعم معك حق، ونحن من جانبنا أنا وميس ماربل لا نتحدث بأي كلمة عن هذا الموضوع. ثم غرقت في تفكير عميق بينما ظهرت علامات الارتباك على وجه دورا التي قالت: إني آسفة يا ليتي، فهكذا أنا دائما لا أعرف ما يجب أن يقال وما لا يجب، وأقع في كثير من الأخطاء خلال الحديث. كلا يا عزيزتي، فإنك شديدة الإخلاص ولا يمكنني أن أجد من هو خير منك، وصاحت ميسيس هارمون. ومن المؤكد أن هذا الشخص المجهول قد فتح هذا الباب ودخل. نعم ولكن لا، إن الذي دخل من الباب الرئيسي هو رودي كارز. إن الأمر محير للغاية. فقالت ميس ماربل: أرجو أن تحدثوني بتفاصيل ما حدث، إن الحادث يبدو مثيرا لدرجة كبيرة حقا. وتسابق الجميع في ذكر التفاصيل. ثم دخل باتريك سيمونز واشترك في الحديث وتقدم من الباب وراح يقلد ما فعله رودي، وقال: كانت عمتي ليتي تقف هناك في وسط الغرفة بجوار هذه المنضدة التي وضع عليها إناء الزهور والأباجورة، وما زالت أثار الرصاصتين في الحائط خلف المكان الذي كانت تقف فيه. فقالت ميسيس ماربل: لقد نجوت بمعجزة يا ميس بلاكلوك. فقالت ميس بلاكلوك: كنت أهم بتقديم السجائر للضيوف عندما انطفأت الأنوار فجأة. فقالت دورا: للأسف لقد ترك أحدهم سيجارته المشتعلة فوق المنضدة فتركت بها آثار الحرق التي ترونها. كانت هي نفس المنضدة الموضوعة في وسط الغرفة وعليها إناء الزهور والأباجورة بالإضافة إلى علبة السجائر. فقالت ميس ماربل بعد أن فحصت المنضدة والأباجورة: إن المنضدة رائعة حقا، كما أن هذه الأباجورة بديعة الصنع. فقالت دورا: نعم إنها مصنوعة في درزدن بألمانيا، وهي من الخزف الفاخر، وتوجد مثلها أباجورة أخرى. في الواقع إن هذه الأشياء تحمل الكثير من الذكريات، إنها كالصورة تماما. إنني أحتفظ بالكثير من الصور للأهل والأقارب في مراحل العمر المختلفة. فقالت ميسيس هارمون: نعم إنك تحتفظين لي بصورة طريفة وأنا في الثالثة من عمري يا ميس ماربل. وعلى الفور نظرت ميس ماربل إلى باتريك وقالت له: من المؤكد أن ميس بلاكلوك تحتفظ لك بالعديد من الصور أنت وأختك. لا أعتقد ذلك، حيث أن الصلة بيننا بعيدة، فأمي هي ابنة عمي أمها تقريبا. قالت ميس بلاكلوك: لقد أرسلت إلي والدتك صورة لك وأنت صغير، ولا أعلم أين هذه الصورة الآن، ولا أعلم أي شيء عنكم أنت وإخوتك. لقد نسيتكم تماما، حتى جاء في خطاب من والدتك منذ حوالي 3 أشهر تطلب فيه أن أسمح لك أنت وأختك بالإقامة هنا. إن هذه الأيام غريبة حقا، فلم أرى والدة باتريك وجوليا منذ 30 عاما، وكان هذا هو يوم زواج أليونور، وأذكر أنها كانت رائعة الجمال. وكانت جوليا قد انضمت إليهم فقالت: إنك تحتفظين بألبوم رائع للصور يا عمتي. وفي طريق العودة قالت ميسيس هارمون لميس ماربل: من الواضح أنك كنت تتعمدين الحديث عن الصور. نعم، ومن العجيب أن ميس بلاكلوك لم ترى باتريك وجوليا من قبل. من المؤكد أن المفتش كرادوك سوف يهتم بذلك كثيرا. في حديقة قصر آلي لوكاس جلس أدموند على جذع شجرة بجوار فيليبا هايمز التي كانت تبدو حزينة. قال لها أدموند: هل أنت واثقة أنك ما زلت تحبينني يا فيليبا؟ نعم، وهل يوجد لديك أي شك في ذلك؟ حسنا، فلماذا لا توافقين على الزواج؟ هل ذلك بسبب ابنك؟ كلا، لقد قلت لك مرارا أن هناك ظروفا خاصة. ترى هل أنت قلقة بشأن عملي؟ إنني أكاد أنتهي من تأليف أولى مسرحياتي، وأتمنى أن أصبح أديبا منوقا من خلال هذه المسرحية. كلا، إنني لا أفكر في كل ذلك، إنما يمنعني من الزواج ظروف خاصة أخرى. كم أشعر بالحزن من أجلك أيتها الحبيبة، وكم أتألم عندما أطالع وجهك الجميل الذي يبدو عليه الحزن دائما.

هل اشتريت كل شيء يا دورا؟ نعم، وبقي فقط أن أشتري لفافة قطن وأقراصا من الإسبرين. وبعد انصرافهما غمغمت مس ماربل قائلة: من الصعب على الإنسان أن يتحمل نظرات المجتمع إذا كان أحد أفراد أسرته أعدم شنقا. قالت ميسيس هارمون: ترى فيما كنتم تتحدثون؟ أعتقد أن ميسيس جويدلر اقتربت من الموت. ترى هل حاولت توأمان بيب وآيما قتل ميس بلاكلوك حقا؟ وهل سيكرران المحاولة قبل رحيل ميسيس جويدلر؟ قالت ميسيس ماربل: من المؤكد أنهما سيكرران المحاولة إذا كان هما اللذين فعلى ذلك في المرة الأولى، ولكن لا يوجد لدينا في البلدة من تنطبق عليه هذه الأوصاف إلا باتريك وأخته جوليا. كلا يا عزيزتي، فهناك غيرهما، مثلا زوجة بيب أو زوج آيما، وكذلك أم آيما وأبوها، وهو رجل فاسد الأخلاق كما هو معروف. إن مس بلاكلوك قصيرة النظر، وقد لا تعرف أليانور والدة بيب وآيما إذا رأتها اليوم، فربما كانت هي أو زوجها يعيشان في البلدة تحت اسم مستعار، من يدري؟ الفصل السابع. أرسل المفتش كرادوك برقية إلى قصر ميسيس جويدلر يخبرهما فيه بموعد حضوره، وبعد أن وصل استقبلته ميس ماكليلاند الوصيفة الخاصة لميسيس جويدلر ورحبت به، ثم قالت: إن ميسيس جويدلر ترحب بك، ويمكنك أن تبقى معنا فترة لا تتجاوز نصف ساعة، فهي في البداية تكون نشيطة ومستيقظة الذهن، ثم يصيبها الإرهاق فجأة لأنها تعيش بالحقن المخدرة التي تجعلها لا تشعر بالآلام الشديدة. سوف أحاول ألا أزعجها، ولكن ما هي حالتها على وجه التحديد؟ إنها تسير بخطى سريعة نحو الموت، ومن المتوقع أن تموت بعد أسابيع قليلة، حيث أجمع الأطباء على ذلك، رغم أنها تعاني من الأمراض منذ وقت طويل، إلا أنها عاشت حتى الآن بفضل حبها للحياة. إنها سيدة رقيقة للغاية كما ترى. وجد المفتش كرادوك وجه ميسيس جويدلر يعبر عن كل معاني النبل والرقة والحنان. كانت تبدو أكبر من سنها بتأثير الأمراض والحالة الصحية السيئة، وفي هذا الوقت كانت متهيئة لاستقباله، حيث قالت له: مرحبا بك يا مستر كرادوك، إنني سعيدة للغاية بنجاة لي تيتا بلاكلوك من هذا الحادث الغريب. إنها تهديك السلام وتتمنى لك السعادة والهناء. لقد مرت فترة طويلة منذ أن التقينا لآخر مرة، وخلال الأعوام الأخيرة كنا نتبادل بطاقات التهنئة في رأس السنة، وقد طلبت منها أن تحضر للإقامة معي هنا بعد أن توفيت أختها شارلوت، ولكنها اعتذرت وقالت إن وجودها قد يثير الملل لدينا، وأدركت أنها على حق عندما جاءت إحدى صديقات الطفولة والصبا لتقيم معي فترة، وشعرت بعد قليل بالملل والضيق. من المؤكد يا سيدي أنك جئت إلى هنا لتعرف الحقيقة فيما يتعلق بثروة زوجي. لقد أوصى بأن ترث ليتي الثروة بعد وفاتي، ويبدو أنه لم يتوقع أن أعيش طويلا، ولكن أنا أعيش حتى الآن 12 سنة بعد رحيله. ولماذا قرر زوجك ذلك؟ إن الأمر لم يكن كما تخيل الكثيرون، فلم تكن هناك علاقة غرامية بينهما، حيث أن ليتي ليست من هذا الطراز الذي يعمل على الإيقاع بالرجال في حبالهم، وأعتقد أنها لم تكن تعرف معنى الحب طيلة حياتها، حيث كان العمل هو محور اهتمامها. من المؤكد أن راندال كان يثق فيها تماما ويعاملها كأخت صغرى له، وكان دائما يسترشد بآرائها الصحيحة ونظرتها الثاقبة، وقد أنقذته من مآزق كثيرة. هل صحيح أنها أنقذته من الدمار بكل أموالها؟ نعم، والأهم من ذلك

ستحضر إلينا ومعها كمية كبيرة من البيض. إن الهدايا تتدفق عليك يا دورة. لقد أحضرت لك جوليا علبة شوكولاتة. لا أنسى أيضا المشبك الماسي الذي أحضرته لي يا ليتي. هل أعجبك؟ إنه رائع. عندما رأى باتريك الكعكة الشهيرة تتوسط المائدة صاح قائلا: أخيرا الموت اللذيذ. فقالت له ليتي محذرة: لا ترفع صوتك هكذا حتى لا تسمعك ميتزي، إنك تعلم أنها تتشائم من هذه التسمية. إن هذا لا يهم، المهم أن أتناول هذه الفطيرة الرائعة، الموت اللذيذ في عيد ميلادي ميس دورا بانر العزيزة. أشرق وجه دورا بانر بالسرور وهي تقول: إنني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن امتناني لك يا عزيزتي ليتي. إن هذه أول مرة في حياتي أشعر بكل هذا الاهتمام، إنه حقا عيد. ولقد حضر الكولونيل إستر بروك أيضا وأحضر معه علبة حلوى فاخرة، كما حضر عدد كبير من الجيران حيث أخذوا يأكلون ويشربون ويتبادلون الحديث. قالت مس هانش: لكن لماذا قرر المفتش كرادوك تأجيل جلسة التحقيق لمدة أسبوع؟ فقال باتريك وهو يضحك: من المؤكد أنه يشك فينا جميعا. فصاحت مسز إستر بروك قائلة بضيق: ولماذا يشك فينا؟ حدج الكولونيل باتريك بنظرة شزراء وقال: لا تهتمي بذلك يا عزيزتي. ولكن باتريك تجاهل الكولونيل وقال: إن المفتش كرادوك يشك في وجود شخص ما يتربص لعمة ليتي، ولذلك فقد ترك أحد رجاله هنا للحراسة. فقالت ميسيس سوتنهام: ما هذا يا باتريك؟ لقد انزعجت ميس بانر وها هي تبكي. كلا، فلا يوجد أحد هنا يريد قتل ليتي العزيزة. وتوتر جو الحفلة. فقال أدموند: كل ما في الأمر أن باتريك كان يمزح. ترى لماذا لم تحضر ميسيس هارمون ضيفتها ميس ماربل، تلك المرأة التي تدس أنفها في كل شيء؟ قالت جوليا: لو كانت ميسيس هارمون هنا لقالت: إنني أخشى أن يكون القاتل كامنا في مكان هنا حتى يقتلك يا ميس بلاكلوك. وبعد قليل بدأ الضيوف في الانصراف تباعا، وبعد أن انصرفوا قالت ميس بلاكلوك لدورا: كانت حفلة رائعة يا دورا، هل استمتعت بها؟ نعم، ولكنني الآن أشعر بصداع رهيب. قالت جوليا ضاحكة: من المؤكد أنه مفعول الفطيرة الموت اللذيذ. سوف أتناول قرصين من الأسبرين ثم آوي إلى فراشي. وبعد أن صعدت دورا إلى الطابق الثاني قال باتريك لمس بلاكلوك: هل أذهب لأدخل البط والدجاجة إلى الحظائر يا عمتي؟ حتى تترك الباب الجانبي مفتوحا كما حدث من قبل؟ كلا يا عمتي، وأكد لك أنني سأغلقه جيدا. وبعد أن انصرف قالت جوليا: هيا بنا نتناول كأسا من الشراب يا عمتي حتى نهضم هذا الطعام الدسم. لا بأس يا عزيزتي، إننا لم نعتد هذا اللون من الطعام. عادت دورا وهي بادية القلق والاضطراب، فقالت لها ليتي: ماذا بك يا دورا؟ إنني لا أجد أنبوب الأسبرين التي اشتريتها صباح اليوم، لقد وضعتها في مكان ما ولكنني نسيته الآن. لا تنزعجي يا عزيزتي، يمكنك أن تأخذي قرصين من العلبة الموضوعة بجوار فراشي. فقالت جوليا: سوف أستدعي ميتسي لتتناول معنا كأسا من الشراب، إنها تستحق التهنئة على هذه الفطيرة الرائعة. وبعد قليل حضرت بصحبة ميتسي، ثم حضر باتريك وقال: فلنشرب جميعا نخبة أعظم طاهية في أوروبا. فقالت ميتسي باشمئزاز: إنني لست طاهية، لقد كنت سيدة محترمة في وطني. إننا لا نقصد إهانتك يا عزيزتي ميتسي، فلنشرب نخبة الموت اللذيذ. الفصل الثامن. ذهب المفتش كرادوك بعد عودته من اسكتلندا إلى رئيسه مستر ريدزدال ليقدم إليه تقريرا عن رحلته. وبعد أن أطلع الرجل على التقرير قال: يبدو أن باتريك وجوليا هما بيب وآيم التوأمان، ولكن يجب أن نتأكد أن ميس بلاكلوك لم ترهما منذ كانا صغيرين. لقد تأكدت ميس ماربل من هذه الحقيقة،